الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر. رواه الدارقطني ورواته ثقات إلا أنه معلول والمحفوظ عن عائشة من فعلها، وقالت إنه لا يشق علي. أخرجه البيهقي. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر. رواه الدارقطني ورواته ثقات إلا أنه معلول. هذا الحديث معلول بعلل كثيرة فهو لا يثبت، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه غير صحيح ولا يجوز الاعتماد عليه، وإنما المحفوظ أن عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أتمت في السفر، فقيل لها في ذلك فقالت إنه لا يشق علي. هكذا تعولت رضي الله عنها، ولو كان عندها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أشارت إليه، لكن ما عندها شيء من هذا. وجاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة حتى لحق بربه، وأن أبا بكر كان يقصر في الصلاة حتى لحق بربه، وأن عمر كان يقصر الصلاة حتى لحق بربه، وأن عثمان قصر صدرا من خلافته ثم بعد هذا أتم متأولا. فكون أنه ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر ويتم هذا غير ثابت، ويصوم ويفطر، الصيام يصوم نفلا عليه الصلاة والسلام، لكن ما كان يصوم الفريضة في السفر عليه الصلاة والسلام. فالحديث كما قال ابن حجر رحمه الله الحديث معلول، وفي رواته علة، فيه من لا يعتمد عليه، وفيه من ومشكوك في سماعه من عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. اقرأ. قال الشارح رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر. الأربعة الأفعال بالمثنات التحتية. المثنات التحتية بالمثنات بالياء، يعني منسوب هذا الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا. رواه الدارقطني ورواته من طريق عطاء عن عائشة، ورواته من طريق عطاء عن عائشة ثقات إلا أنه معلول، والمحفوظ عن عائشة من فعلها، وقالت إنه لا يشق علي. تأولها رضي الله عنها، تأولت بقولها إنه لا يشق علي، ولو كان عندها منها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء لا أشارت إليه، لكن الحديث لا يثبت. أخرجه البيهقي واستنكره أحمد. فإن عروة روى عنها أنها كانت تتم، وأنها تأولت كما تأول عثمان كما في الصحيح. فلو كان عندها عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية لم يقل عروة إنها تأولت. أول لا يكون مع من عنده حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تأول كان وجهة نظره. عثمان رضي الله عنه كان يقصر في السفر إلا في منى والحج كان يتم، فقيل له في ذلك فقال أنه يحضر الطغام من الناس والجهلة، فأخشى أن يتخذ بعضهم ذلك سنة أن هذا دائما. وروي أن أعرابيا لحقه فقال: يا أمير المؤمنين، أنا منذ فارقتك قبل عام أول وأنا أصلي ركعتين. إنه صلى معه في منى واستمر يصلي. فلذا رضي الله عنه تأول، يعني ما كان يقصر في منى، بخلاف السفر مطلقا هو أنه كان يقصر كما كان يقصر النبي صلى الله عليه وسلم. والمتأول يعني يجتهد في أمر ما ليس عنده فيه دليل. وقد ثبت في الصحيحين خلاف ذلك. وأخرج أيضا الدارقطني عن عطاء والبيهقي عن عائشة أنها اعتمرت معه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، حتى إذا قدمت قالت: يا رسول الله، بأبي أتممت